شاهد عدله المقبول، الثاني والثالث كونه مبشرا ونذيرا، وهذا يستلزم ذكر المبشر والمنذر وما يبشر به وينذر، والأعمال المبشرة بذلك، فالمبشر هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي، لهم البشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي ودينه وكتب على الإيمان والتقوى، وفي الأخرى بالنعيم المقيم، وذلك فيه يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب، والمنذر يكون الظالمون أهل الظلم والجهل، لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة على الجهل والظلم، وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل، وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك. الرابع كونه داعية إلى الله، فيرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم ويشوقهم بكرامته ويأمرهم بعبادته التي يخلقونها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وذكر أنواع العبودية ودعوة إلى الله بأقرب طريق الموصل إليه وإعطائه به حق الحق وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها، كما قد يعلم ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام، وذلك كله في بذكر. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بذكر الفوائد هذه الدليل أن الله قد يتنبيه على الإخلاص فإن بديرا، وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه يعني طلبا للشهرة وطلبا للذكر ورياء سمعة، وإن كثير من وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه يدعو يقول أنني أدعو إلى الله أدعو إلى الله. هذا يدعو إلى الله يدعون إلى الله، ولو ترتب على ذلك ما ترتب من فوات حضور من فوات حضور الحسية والمعنوية والحضور العاجلة، لا يريدون على دعوتهم أجرا من الناس ثناء تعظيما أو أموالا، ما سألكم عن الأجر، قل ما سألكم عن نعم لنبه على هذه المسألة كما نبه على وهذا كله بإذنه تعالى له في الدعوة وأمره وإرادته وقدره. الخامس كونه سراجا منيرا، وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدي به في ظلماتها ولا علم يستدل به في جهلاتها، حتى جاء الله بهذا النبي الكريم فأضاء الله به تلك الظلمات وعلم به من الجهالات وهدى به ضلالا إلى الصراط المستقيم، فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام وعرفوا به الخير والشر، وأهل السعادة من أهل الشقاوة.

في أحد يكلم بالجوال عندما يروح الشاب يسكت. بس واقف في الباب. اي مو بخالد واقف عند الباب خالد. لعله يسمعنا سمع او مشغول. نعم هيا بروح حاجة حنفة وطلع مسيح. نعم فقال هنا ترجي من تشاء منهن. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أباح للنبي يعني الواهبة وجعل ذلك من خصائص. ومع ذلك لم ينكح امرأة بطريق بهذا الطريق و أذن له في ترك القسم ومع ذلك يعني كان يجتهد في القسم. نعم أي تؤخر بما أردت من زوجاتك أنا فلا تغويها إليك ولا تبيت عندها وتهوي إليك من تشاء أي تضمها وتبيت عندها. ومع ذلك لا يتعين هذا الأمر. ومن ابتغيت أي أن تهويها ممن عزلت فلا جناح عليك. والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله. وقال كثير من المفسرين إن هذا خاص بالواهبات له أن يكون إيش بالواهبات. نعم إيه ما قال كثير من المفسرين. نعم إن هذا خاص بالواهبات بس ما هو بواهب. أول إنه ما صار عند الرسول واهبات ولا وهب له عدد من النساء. ثم إنه قد قال فيما سبق إن أراد النبي أنكحها فالأظهر والله أعلم إنه في الزوجات. نشوف ترجيح الشيخ. نعم له أن يرجي من يشاء ويغوي من يشاء أي إن شاء قبل من وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلها والله أعلم. ثم بين إيش وبس. نعم ما رجل عجيب الله أنه من الزوجات. ثم قال لا بعدها لا يحل النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من الأزواج. نعم ذلك. ثم بين الحكمة في ذلك فقال ذلك أي التوسعة عليك وكون الأمر راجعا إليك وبيدك وكون ما جاء منك إليهن تبرعا منك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضى. كان الشيخ رجح بتقديم كلام الأول وأنه بشأن القسم من شأن القسم هذا يظهر أنه جعله هو الأصل ثم أشار للقول الثاني دون أن يتكلم عن أنه موضوع وأنه لا تظاهر يعني جعل القول أن هذه الآية في الزوجات لا في الواهبات جعله هو الأصل تكلم عنه وأن الله يعني جعل الأمر في يد النبي وأنه يعني أذن له بالقسم إن شاء عليها